فجمع الصديق الخير وكف الشرور رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا روي عن غير واحد من الأئمة منهم وكيع وابن مهدي وقبيصة عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، فإن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. هذا إسناد صحيح. وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف: حدثنا هارون. الخيرات كيف يختص الله لها من يشاء، فهو أول من جمع القرآن في المصاحف على هذه الطريقة، إذن له أجر كل من قرأ هذه المصاحف، والله عز وجل يصطفي الخير من يشاء. انظر مثلا إلى صحيح البخاري، انظر إلى صحيح مسلم، كل من قرأ صحيح البخاري وحافظه وعلق وشرح ونشر وقيد وسمع وأسمع له للبخاري أجر في هذا. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. وهكذا بعض الخيرات يفتحها الله على من يشاء يخصه بها، فالإنسان يسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه الخير ويجري على يديه الخير. أحسن الله إليك. وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا بكر هو الذي جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ختمه صحيح أيضا. يقول ختمه صحيح أيضا. وقال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي تنبه لذلك لما استحر القتل بقراء، أي اشتد القتل وكثر في قراء القرآن يوم القيامة. أيضا دليل على أن عمر شريك في هذا الخير، وأيضا له أجر في هذه الدلالة وهذه المشورة. نعم.